قال رحمه الله: وروي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أنه صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. نعم، هذا حديث حذيفة، وأصح منه كما تعلمون حديث ابن عباس: إن الله فرض على لسان نبيكم الصلاة أربعا في الحضر وركعتين في السفر وواحدة في الخوف، وركعة في الخوف في مسلم. وحديث حذيفة أيضا أهل العلم من صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، ما في أحد قضى، اكتفوا بركعة واحدة، والإمام وهو رسول الله صلى ركعتين. وهذه المسألة سيأتي الخلاف فيها، وهي أن الخوف هل ينقص عدد الركعات أم لا، في خلاف بين أهل العلم. معلوم أن الركعات في السفر ركعتان يصلي المسافر، فهل الخوف ينقص عدد الركعات ويجعلها واحدة ويجوز ذلك فيها أم لا؟ هل يجوز أن يقتصر الخائف في صلاة الخوف على ركعة واحدة أم لا؟ أم لا بد أن يصلي صلاة تامة بركعتين ويحصل القصر في الصفة؟ وأما قصر العدد في الخوف فعند أكثر أهل العلم كما سيأتي لا يجوز. صلاة الخوف كما تعلمون في السفر ركعتان يصلي الشخص. طيب، إذا اجتمع مع السفر خوف، فهل يبيح هذان المبيحان، هل يبيحان القصر من ركعتين إلى ركعة واحدة وأن ذلك جائز، أم أن الخوف لا ينقص من عدد الركعات؟ هذا كما سمعت قول الجمهور الثاني، أن الخوف لا ينقص من عدد الركعات، بل يصليها الشخص الخائف ركعتين وجوبا، فإذا صلى واحدة صلاة تامين صحيحة، لا بد أن يصلي الخائف في السفر ركعتين، والاقتصار على واحدة لا يصلح. وجاء حديث حذيفة وحديث زيد بن ثابت وحديث ابن عباس في جواز الاقتصار على ركعة واحدة. وأما الشافعي رحمه الله فيرى أن حديث ابن عباس لا يثبت، لأن الخوف لا يؤثر في نقص الصلاة، وهو يضعف حديث ابن عباس رحمه الله تعالى الذي في مسلم، يرى أنه لا يثبت، لأن الخوف لا يؤثر في نقص عدد ركعات الصلاة، فتبقى ركعتان أو تبقى ركعتين أي الصلاة على ما هي عليه من غير نقص فيها، فالخوف لا يؤثر في النقص وإنما يؤثر في الصفة، فأما نقص العدد فلا يؤثر الخوف فيه، تبقى على ما هي عليه ركعتين يصلي الشخص ولا ينزل إلى واحدة. طيب، حديث ابن عباس في مسلم، قال الشافعي ضعيف، ضعيف هذا الحديث لا يثبت، لأنه معلوم عندهم قد قعدوا قاعدة أن الخوف لا أثر له في نقص العدد وإنما له أثر في نقص الصفة. وسيأتي يذكر هذه المسألة رحمه الله تعالى. وأما الحضر فتقدم معكم أن الصلاة لا تقصر فيه وإنما القصر خاص بالسفر، فعلى هذا الصلاة في الحضر تماما صلاة الخوف، ولكن يحصل نقص في الصفة فقط، ففي الحضر نقص الصفة، وأما العدد فالرباعية رباعية على ما هي عليه، فلا ينقص في عددها شيء، ولكن النقص يكون في السفر، يصلي ركعتين وهذا فرضه في السفر، فهل ينقص الشخص إلى ركعة واحدة؟ هذه المسألة التي سيطرقها المصنف رحمه الله. قال: وروي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أنه صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. ورواه زيد بن ثابت وقال: كانت للقوم ركعة واحدة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان، وتأوله قوم على صلاة شدة الخوف. فمن أهل العلم من تأول ذلك، أي الاقتصار على ركعة إنما يكون في شدة الخوف فقط، وأما في غير شدة الخوف فيصلي ركعتين ولا ينقص إلى ركعة ولا ينزل إلى ركعة. وهذه الأدلة الثلاثة، حديث حذيفة وحديث زيد وحديث ابن عباس ومسلم، تحمل على شدة الخوف، وأنه إذا اشتد الخوف فلا بأس أن يقتصر المصلي على ركعة واحدة إذا اشتد الخوف جدا، فينزل إلى ركعة واحدة، فتأوله قوم على صلاة شدة الخوف. وأما أكثر العلم فيمنعون هذا، الشافعي يضحف حديث ابن عباس، وتأوله قوم على صلاة شدة الخوف وقالوا الفرض في هذه الحالة ركعة واحدة. وهذا والله أعلم أقرب الأقوال، أنه إذا اشتد الخوف فلا بأس أن ينقص المصلي من صلاة خوفه في سفره إلى ركعة واحدة وينزل إلى ركعة واحدة، لا مانع من ذلك. ومنهم من أطلق وأنه من صفات صلاة الخوف يصلي ركعة واحدة جائز له، وما قيدوا بهذا القيد، لم يأتي تغيير عنهم، وإنما أطلقوا أن من صفات صلاة الخوف الاقتصار على ركعة واحدة، واستدلوا بهذه الأدلة، وهكذا بالتعليل أيضا استدلوا بدليل وتعليل. الدليل هذه الثلاث الأدلة، والتعليل قالوا لأنه اجتمع مبيحان السفر والخوف، فجاز أن تنقص الصلاة إلى ركعة واحدة لاجتماع مبيحين السفر والخوف، فالسفر أنقص الصلاة إلى ركعتين والخوف جعلها إلى واحدة، اجتمع مبيحان فجاز أن يقتصر المصلي على واحدة واحدة على ركعة واحدة. والذي يظهر الأولى أن الشخص إذا اشتد الخوف لا بأس أن يقتصر، وإن لم يشتد الخوف يصليها تماما ركعتين، يصلي تماما ركعتين. وهذه الأدلة والله أعلم تحمل على شدة الخوف، أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة، صلى ركعتين وأصحابه صلوا ركعة ركعة ولم يقضوا ركعة أخرى. ومن فعل ذلك من غير اشتداد وفي الحالة المتوسطة مثلا من الخوف فلا ينكر عليه، لا ينكر عليه، لأن حديث عباس كما سمعتم فرض الله على لسان نبيكم الصلاة أربعا في الحضر وركعتين في السفر وركعة في الخوف، وما فيه تفصيل اشتداد وغير اشتداد، ما فيه تفصيل. فهذه تكون صفة من صفات صلاة الخوف، أن الشخص يقتصر على ركعة واحدة، وهذا الذي عليه أحمد رحمه الله والمحدثون، عليه أحمد والمحدثون أن من صفات صلاة الخوف الاقتصار على ركعة واحدة، لحديث عباس وحديث زيد وحديث أيضا حذيفة. ومن أهل العلم من يرى أن الأصل هو أن المصلي الخائف في السفر يصلي ركعتين، هذا فرضه، وإن صلى واحدة عند اشتداد الخوف لا بأس، وإن صلى واحدة عند اشتداد الخوف لا بأس. ومنهم من منع الاقتصار على واحدة، لا يصلح أن يقتصر على واحدة، وحديث ابن عباس ضعيف عندهم. ومنهم الشافعي رحمه الله فإنه ضعف حديث ابن عباس وهو في مسلم والحديث ثابت، قال رحمه الله وتأوله قوم على صلاة شدة الخوف وقالوا الفرض في هذه الحالة ركعة واحدة. وأكثر أهل العلم على أن الخوف لا ينقص عدد الركعات، أكثر أهل العلم على أن الخوف لا ينقص عدد الركعات، فيصلي الخائف ركعتين وجوبا، صلي فرضا ركعتين والخوف لا ينقص عدد الركعات. هذا في السفر كما تعلمون، هذا في السفر الخلاف. وأما الحضر الذي يظهر أنه صلي أربعا ويحصل القصر في الصفة لا في العدد، لأنه لا يعلم القصر في الحضر، لا يعلم القصر في الحضر، وإنما القصر يكون في السفر، فإذا اجتمع معه خوف فإن كان شديدا فلا بأس أن يقتصر على واحدة، وإلا الأصل الفرض هو ركعتان في السفر، هذا هو فرض المسافر والخائف أيضا، ولكن عند اشتداد الخوف يرجى أنه لا بأس. هو أكثر أهل العلم على المنع، أي منع الركعة. قال وأكثر أهل العلم على أن الخوف لا ينقص عدد الركعات، وإن كان العدو، انتهينا مما إذا كان العدو وجاه، أو إذا كان العدو ليس اتجاه القبلة وإنما هو من الخلف، فكيف يصف الناس إذا أرادوا أن يصلوا الخوف؟ لكن إذا كان في ناحية القبلة كيف يصنعون؟ عرفنا إذا كان العدو ليس في ناحية القبلة فالإمام يصفهم صفين كما تقدم، صف وجاه العدو وصف يصلي معه، والكيفيات تقدمت. الآن إذا كان العدو في ناحية القبلة أمامك كيف تفعل في صلاة الخوف؟ قال: وإن كان العدو في ناحية القبلة في مستوى إن حملوا عليهم رأوهم، في مستوى إن حملوا عليهم رأوهم، أي رأهم مصلون، إذا حمل العدو عليهم رأوهم أمامهم فيترك صلاتهم سيفوهم، لكن الأول ما يرونهم إذا حمل عليهم، يأتي من الخلف يجعلوا واحد أمامه، يعني طائفة تكون وجاهة. قال حديث ابن عباس، ذكر حديث ابن عباس أن الله فرض على سن نبيكم، قال: أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف، منهم الحسن والضحاك وإسحاق وابن راهوي الحديث، وقال الشافعي ومالك الجمهور أن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات، وإن كانت في السفر وجب ركعتان، ولا يجوز الإقصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال. وتأول حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردا، والشافعي ضعف الحديث كما تقدم، وهؤلاء تأولوا على أنهم صلوا ركعة واحدة مع الإمام وركعة كل واحد وحده، وإن ذهب بحديث حذيفة ولم يقضوا، صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، فماذا نصنع بهذه الرواية ولم يقضوا؟ إن كان سلمنا في حديث ابن عباس أن قوله ركعة إنما مع الإمام، صلاة الخوف ركعة أي مع الإمام وكل واحد يقضي وحده، فماذا نصنع في هذا الحديث؟ وهكذا قول زيد كان للقوم ركعة واحدة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان، وقد يقول في حديث زيد للقوم ركعة واحدة معه، كل واحد له ركعة واحدة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حديث حذيفة ولم يقضوا أي أنهم ما قضوا الركعة الأخرى، اقتصروا على واحدة، فهذا فيه نظر هذا الحمل. لذلك الشافعي رأى الضعف، ضعف حديث ابن عباس لأنه مشكل عليهم. وتأول حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى ويأتي بها منفردا، كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف، وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة، ما نحتاج إلى هذا ونتكلف هذا التأويل، وقد قال حذيفة ولم يقضوا وقد صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما نحتاج إلى هذا. فإن كان يعني إشكاء فإنه يحمل على ما سمعته، شداد الخوف إن كان فيه جمع بين الأدلة، أما طرح الدليل هذا، طرح هذا الدليل الذي هو نص ويجمع بهذا الجمع، هذا غير صحيح. فإن كان ثم جمع بين الأدلة فيحمل أو تحمل الركعة عند شداد الخوف، وإلا كثير من أهل العلم أطلقوا شداد خوف أو غير شداد خوف، فله أن يقتصر على ركعة واحدة في سفره إن كان خائفا، يقتصر على ركعة واحدة، لكن إن كان لابد من جمع فهذا الذي تقدم معكم، إذا اشتد الخوف يقتصر على واحدة، وإذا لم يشتد فلا ينزل إلى واحدة، صلي ركعتين. أما هذا الجمع ففيه نظر أنهم قضوا وحذيفة يقول ولم يقضوا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف، فهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة، والله أعلم. الجمع بين الأدلة تقدم، فالإقصار على ركعة جائز وقال به جماعة من السلف. قال رحمه الله: وإن كان العدو، هذا شرح مسلم النووي رحمه الله، وإن كان العدو في ناحية القبلة في مستوى إن حملوا عليهم رأوهم صلى الإمام بهم جميعا وحرسوا في السجود، في السجود ما يسجدوا جميعا، يصلي بهم جميعا الإمام، وفي السجود تتخلف طائفة عن السجود فتبغى تحرس وتنظر، فلعل العدو يستغل غرة الصحابة وغرة المصلين حال السجود فيهجم عليهم، فعلى هذا هذه كيفية، يصلون جميعا مع الإمام إذا كان وجاه القبلة، اتجاه القبلة هذا العدو، ثم عند السجود يركعون معه، الركوع يركعون معه والقيام يقومون معه قبل ذلك، وأما السجود فتسجد طائفة واحدة وطائفة تبقى تنظر لعل العدو يهجم عليها. قال رحمه الله: وحرصوا في السجود كما أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال أخبرنا أبو نعيم الإسفرايني، قال أخبرنا أبو عوانة الحافظ، قال أخبرنا عمار، أخبرنا عمار قال أخبرنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا خلفه صفين، والعدو، هذا يحمل على ما سمعته كما سيأتي، والعدو بيننا وبين القبلة. هذه الكيفية لا صلى إلا في هذه الحالة، أما العدو خلفه يصلوا كلهم معه، هذا سيستغلهم ولا شك. والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر للسجود، والصف الذي يليه هو الذي انحدر معه فقط، وبقي الثاني على ما هو عليه قائم ينظر، ثم انحدر للسجود والصف الذي يليه أي انحدر معه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، قاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام، قضى السجود وقاموا معه، انحدر الصف المؤخر بالسجود، انحدروا بالسجود بعد ذلك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف الآخر بالسجود، انحدر الصف المؤخر بالسجود، ثم قاموا، ثم تقدم الصف المؤخر، تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم لأجل أن يفعلوا نفس الذي فعله إخوانهم مع رسول الله في الأول. ثم انحدر أو ثم قاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر المقدم، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ركع. عندكم رجع ولا ركع؟ عندي رجع ثم رجع النبي، كأنه ركع الصواب، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، خطأ النسخة التي هنا فيها هذا الخطأ. ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخر، والصف الذي يليه تقدم كما سمعته الذي كان مؤخر في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر رضي الله عنه: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. فهذه كيفية إذا كان العدو تجاه القبلة، يصفهم صفين ويكبرون جميعا ويركعون جميعا ويرفعون جميعا، وتسجد الطائفة الأولى أولا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتبقى الثانية قائمة تنظر تحرس، ثم إذا رفعوا من السجود هوت الطائفة المتأخرة بالسجود فأتت بسجودها، وقاموا وصلوا جميعا، وتأخروا، تأخر المتقدم وتقدم المتأخر، وفعلوا نفس الفعل الذي سبق. قال: واعلم أن صلاة الخوف جائزة بعد الرسول. هذا هو الصحيح، أن صلاة الخوف جائزة بعد الرسول وليست منسوخة كما زعم الشافعي والمزني، ولا هي خاصة بزمنه كما زعم بعض الأحناف وينسبون لأبي حنيفة ولأبي يوسف. وعلم أن صلاة الخوف جائزة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم عند عامة أهل العلم، هو الصواب، ويحكى عن بعضهم عدم الجواز ولا وجه له، هذا هو الراجح، ولا وجه له. وقال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله رحمة الله عليه: كل حديث روي في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. هذه قاعدة وكلية صحيحة، كل حديث روي في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز، سواء كان روي بكيفيات مختلفة مع الأحاديث الأخرى، أو روي النقص من ركعات صلاة الخوف فإن العمل به جائز، كما في حديث ابن عباس ومن تقدم، هذا هو الصحيح. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: كل حديث روي في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. روي فيها 6 أوجه أو 7 أوجه في صلاة الخوف. وقال مجاهد في سبب نزول هذه الآية عن ابن عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله بعسفانة وعلى المشركين، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفانة وعلى المشركين خالد ابن الوليد، وصلينا الظهر فقال المشركون: لقد أصبنا غرة، لقد أصبنا غرة، لو حملنا عليهم وهم في الصلاة. فنزلت الآية بين الظهر والعصر تقدم، والسنة الصحيح. فعندما نسأل عن درسنا هذا اليوم، إنك يا أبا عبد الله، هل الخوف يؤثر في نقص عدد ركعات الصلاة؟ على الصحيح لا، وحديث ابن عباس منسوخ، وكيف على الصحيح لا؟ نعم أحسنت، الصحيح أن الخوف لا يؤثر في نقص الصلاة، وهذا قول المحدثين، وقد تقدم ذكر ابن سيرين والحسن والجماعة أن الخوف له تأثير في نقص الصلاة، له تأثير، ما هو لا يؤثر، له تأثير في نقص الصلاة. فلا بأس أن يصلي الشخص أحيانا إن أحب ذلك ركعة واحدة ويقتصر عليها، وإن اقتصر عند الاشتداد فهذا الذي يظهر، إذا اشتد اقتصر، وإن لم يشتد فصلى على الأصل تماما ركعتين في السفر، يصلي على الأصل تماما ركعتين في السفر إذا لم يشتد الخوف. لكن إن فعل ذلك فقد قال أهل الحديث بجواز هذا، إن فعل ذلك وإن لم يكن هناك شدة عظيمة في الخوف واقتصر على واحدة فقد اقتصر رسول الله على واحدة. وجماهير أهل العلم ما هو قولهم؟ أن الخوف لا يؤثر في نقص العدد، فلا بد أن يصلي تماما ركعتين في السفر، وفي الحضر صلي 4، وفي الحضر مسلم، وأما في السفر فغير مسلم. فلا بأس أن يقتصر الشخص على ركعة واحدة في سفره في صلاة الخوف، مو السفر العادي، صلاة خوف يصلي في السفر، أما في سفر عادي ما يجوز، صلاة باطلة لا خلاف في بطلان صلاته، صلي ركعة واحدة. يقول الجماعة قد قالوا لا بأس في السفر أنك تصلي ركعة واحدة، سفر مع خوف صلاة خوف. الكيفيات الواردة في صلاة الخوف هل يجوز إعمالها؟ هل يجوز إعمالها كلها؟ قال الإمام أحمد: نعم رحمه الله، كل حديث ثبت أو روي في أبواب الخوف فالعمل به جائز، العمل به جائز. أحسنتم. قال الأخ عبد العزيز: مريض، أدعو